وهو الطمع بدخول الجنة، قال نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين من غيرها. فلذلك قالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. واضح الفرق بين التعبيرين؟ الأولى سألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين، والثانية طمعوا أن يدخلهم الله في الصالحين. أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني يدخلنا الجنة، لأن الجنة تكون للصالح من هذه الأمة وغيرها. أي الأول؟ نعم في عهده. قوله الذين قالوا إن نعم، مع أن كثير من الآيات تأتي في وصف النصارى. إيه نعم، مما يثبت أن هذه الآية تضمن نصا لذلك. ربما تكون هذه تقوي، لكن كلمة قالوا قد يعبر بالماضي، بالماضي عن المستقبل لحكاية الحال. نعم. قوله تعالى ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليك. نعم. هذا ذم. ها؟ ذم هذا. ذم. نعم. نعم. ما ذكر هنا في الآية أنهم يقبلون الحق وأنهم أقرب مودة للمؤمنين بأن منهم رهبان. نعم. يعني كيف الجمع؟ الفرق لأن هناك ما أتهم رسول عيسى عليه الصلاة والسلام، توفي ولا جاء بعده رسول، فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق. الرهبانية الآن بقي من ما ابتدعون، يعني هذه بدعة مستمرة. إيه نعم، لكن لا مستمرة، فلما جاء الرسول واتبعوا الحق تركوها. لكن الراهب أقرب إلى قبول الحق لأنه يريد رضا الله. واضح؟ الله يجعل ذلك تفتح علشان اسمع كلامي. انت دائما ما تسمع يا صالح، ما تسمع. حاول ان قل اقرب مودة الذين امنوا، اقرب مودة في هذه الصفات التي ذكرت في الايه. ايش هذه الصفات التي ذكرت في الايه؟ يقتضي ان يكون اشد المودة. لا، ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم إذا سمعوا. فالأوصاف هذه لمن آمن منهم، لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم الذين قالوا إنا صار. وأنا ذكرت لكم قبل قليل فرق بين الجنس وبين الفرق. الآن هل نقول كل يهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين وكل نصراني أقرب مودة؟ لا، هذا باعتبار الجنس. نعم يلا يا اخي. اين امنت؟ نعم، ذكرنا ان النصارى اقرب الناس موده الذين امنوا لخمسه امور، وذكرنا اربع منها. كيف ذلك؟ انهم مخصصين ربانا الاول. عدها الليله ان شاء الله، والليله القادمه تاتي بها، اسهر عليها الليله دورها. نعم بارك الله فيكم. هذه الشفاء، هل يؤيد هذا؟ يؤيد يعني ما ذكر في الآية أن أكثر من يسلم الآن من النصارى، ثم كيف نرد على الذين يقولون بتقريب الأديان ويقول هذه الآية قريب لنا ونحن إخوان النصارى قريب من الله؟ هذه سنفضل تأتي بالفوائد إن شاء الله. السؤال هذا يكون في الفوائد. نعم. إيش؟ حكم من التعبير بنطمع. إيش؟ نطمع. اي نعم اي نعم، لا الانسان ما اجزم. قال الله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا، الانسان ما اجزم. بل ان الانسان اذا جزم لنفسه بانه من اهل الجنه فهذا غلط عظيم، لكن يرجو ويطمع. لو انه يعني جزم بانه من اهل الجنه لكان يلزم من هذا ان يزكى نفسه وشهد له بذهاب الجنه، وهذا خطير جدا على الإنسان، لأنه معناه أنه واثق بأن عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ يمنعه من دخول الجنة.